الاقتصار على وصف هؤلاء الفقراء وبيان حالهم، إنما الهدف هو أن يلفت النظر وأن ينبه هؤلاء الذين قد تقع الغفلة منهم عن هؤلاء، قد تقع الغفلة منهم عن هؤلاء، لأن حال هؤلاء وما هم فيه لا يدل بحال من الأحوال أنهم من المحاويج، أنهم من المحاويج، لأنهم اتسموا بالعفة، وذاك ليحسبهم الجاهل، أي الجاهل بحالهم، أغنياء من التعصب. وبدهي إن عرفت أو رأيت رجلا حاله هكذا غنيا لشدة تعففه وعدم إلحاحه، لا يمكنك أن تلتفت إليه أو تتنبه لحاجته وما يحتاجه. ومن هنا كان الكلام على تقدير محذوف للفت نظر الأغنياء وتنبيههم على مدى حاجة هؤلاء من حالهم لا يدل على أنهم من المحاويج. نعم. الذين أحصروا في سبيل الله أحصرهم الجهاد، لا يستطيعون لاشتغالهم به ضربا في الأرض، أي ذهابا فيها للكسب. نعم، بسبب كونهم أحصروا في سبيل الله وأوقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، هذا الحصر والإحصار بأنفسهم جعلهم غير قادرين على أن يمشوا في مناكب الأرض، جعلهم غير قادرين على الضرب في نواحيها من أجل كسب لقمة العيش. ليس هناك وقت، ليس هناك وقت يتفرغون فيه لكسب لقمة عيشهم، فأصبحوا محصورين، قد أحصروا أنفسهم في الضرب في سبيل الله في الجهاد، أوقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله، وإيقافهم لأنفسهم على الجهاد في سبيل الله استغرق وقتهم، فليس لديهم وقت يستطيعون أن يتوجهوا وأن يضربوا فيه في الأرض من أجل كسب لقمة العيش. نعم. ضربا في الأرض أي ذهابا فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة، كانوا نحوا من 400 من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد، يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة. وقيل هم أهل الصفة. نعم. أهل الصفة كانوا مجموعة من فقراء المهاجرين، ونحن نعلم أن المهاجرين ما صح إطلاق هذا اللقب عليهم إلا بتحقق أمرين، فلو لم يتوفر الأمران في شخص لا يستحق أن يلقب بالمهاجرين. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا بغير حق، هؤلاء خرجوا وتركوا الديار وتركوا الأموال، فأطلق الله عليهم وزكاهم ومنحهم وصف المهاجرين، لأنهم خرجوا من كل شيء. ولعلكم تذكرون عودة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لها، فحينما دخلها قال له أحد أصحابه: يا رسول الله، هذه دارك. والواحد منا يحن إلى الدار التي نشأ فيها وترعرع فيها وتربى فيها، هذه دارك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمه عقيل بن أبي طالب وقال للسائل: هذه دارك؟ ما أبقى لنا عقيل شيئا، لأنه كان عقيل استولى على هذه الدار، دار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أبقى لنا عقيل شيئا، أخذ الفقهاء أخذ علماؤنا من هذا قولهم: ما كان لله لا يعود لصاحبه، ما كان لله لا يعود لصاحبه، خلاص هو خرج منه لله فلا يعود إليه، فلا يعود إليه، ما كان لله لا يعود لصاحبه. ولذلك سماهم الله بالمهاجرين، لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. هناك في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم: وإن الله على نصرهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن هؤلاء المهاجرون الذين حبسهم الضرب للجهاد في سبيل الله، والذين منعهم التعفف وعزة النفس وكرامتها عن الإلحاح والتعرض للأغنياء كي يعطوهم، لم يكونوا في أصلهم فقراء، لم يكونوا في أصلهم فقراء، وإنما كانوا أصحاب أموال وأصحاب ديار، لكنهم لما كانت هجرتهم لله ورسوله تركوا كل شيء لله ورسوله، لما كانت هجرتهم لله ورسوله تركوا كل شيء لله ورسوله، واستولى مشركو مكة على كل شيء تركه المهاجرون. ولعلكم تذكرون قصة الصحابي الجليل خباب بن الأرت الذي أمسك به المشركون وهو خارج للهجرة، فقالوا له: لن نتركك حتى تدلنا على مالك أين هو، لقد دخلتها صعلوك، يعني دخلت مكة لا شيء لك، فاكتسبت وربحت وأصبحت لك مال، أصبحت لك أموال، دلنا عليها ولن نتركك تخرج منها هنا إلا إذا دللتنا على أموالك لنأخذها ونستولي عليها. فلما كانت هجرته لله ورسوله دلهم على مكان المال حتى تركوه من أجل أن يلحق برسول الله أو أن يلحق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت هجرته قبل هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا سيدي. أحسن الله إليكم. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحو من 400 من فقراء المهاجرين يسلمون. لأنه أنا أردت بهذا التوضيح أن أكشف اللسان وأبين الوجه الرضي في مسألة أهل الصفة، لأن بعض الناس يظن أن أهل الصفة كانوا معدمين، في أصلهم لا يملكون شيئا، يعني نشأوا هكذا، هذا فهم خاطئ. فأهل الصفة كانوا من المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم حسبة لله تبارك وتعالى، وشغلهم الضرب للجهاد في سبيل الله عن الضرب للكسب من أجل لقمة العيش. نعم. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحو من 400 من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لم يكن وقتهم المستغرق في التعلم والعبادة قاصرا على التعلم والعبادة، بل مع هذا كانوا يخرجون في كل سرية من سرايا الجهاد التي كان يبعثها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يحسبهم الجاهل بحالهم. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين. لما هي القراءة ان هي قراءة الجمهور؟ لا، بفتح السين. يحسبهم، يحسبهم قراءة غيرهم، يحسبهم. فهو المفروض كان نص على قراءة الغير. أعرف والله، أعرف أعرف أعرف هذا. وبالتالي هو لما يكون استخدم القراءة اللي عنده بين القراءة الأخرى. لا، لكن ضبط المصحف هنا. نعم نعم. أغنياء من التعفف. يبقى فيها قراءتان، يحسبهم ويحسبهم. نعم. أغنياء من التعفف من أجل تعففهم عن السؤال. تعرفهم بسيماهم من الضعف ورثاثة الحال، والخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أهل الصفة ويتعهدهم بالرعاية، وما حل ببيته طعام أو شراب إلا وشاركهم فيه، وكان يبدأ بهم صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبون رسول الله، ورسول الله كان يحبهم، ونزل في شأنهم كثير من آيات القرآن الكريم. فحينما أراد مشركو مكة مساومة رسول الله فطلبوا منه أن يجعل لهم يوما غير يوم الفقراء والضعفاء كي يؤمنوا برسالته، كي يؤمنوا برسالته. ماذا أنزل الله في حق الفقراء والضعفاء؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم. نعم. وكان دائما يقول إنما ترزقون، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذه هي عناية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعفاء. والمجتمع الذي يغفل الأقوياء والأغنياء فيه عن الفقراء والضعفاء مجتمع أصيب بالخلل، ولا يمكن أن يستقيم أمره إلا إذا وقع التكافل والتعاون، إلا إذا وقع إحساس الأغنياء والأقوياء بالفقراء والضعفاء. فما جاع فقير إلا بتخمة غني، ما جاع فقير إلا بتخمة غني. وما ضاع ضعيف إلا بإهمال قوي. فالأقوياء والأغنياء مطالبون بأن يشعروا ويحسوا بحاجات الضعفاء والفقراء. نعم. وما ضاع ضعيف إلا بغفلة قوي. نعم. لا يسألون الناس. ولذلك هناك حينما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال إيه؟ وليت عليكم ولست بخيركم، القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق له. هذه قاعدة ذهبية يجب أن تراعى في أي مجتمع يريد التحضر ويريد التقدم. نعم. لا يسألون الناس إلحافا، أي إلحاحا، وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه، من قولهم ألحفني من فضل لحافه، أي أعطاني. أعطاني من فضل ما عنده. يعني تجد بعض السائلين ملحا في مسألته، ملازما للمسؤول، لا يتركه حتى يأخذ منه. هؤلاء على عكس ذلك، لا يسألون الناس إلحافا، أي إلحاح. هؤلاء منزهون عن هذه الخصلة. نعم. ليست من طبعهم ولا من سجيتهم. نعم. من قولهم ألحفني من فضل لحافه، أي أعطاني من فضل ما عنده، والمعنى أنهم لا يسألون، وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. لا يسألوا، وإن وقع منهم سؤال لا يلحوا بالسؤال، يعني مجرد عرض حاجة، مجرد عرض حاجة طرأت لهؤلاء فقط دون ما إلحاح. انتبه لها الغني انتبه، وإن لم ينتبه لا يلحون. نعم. وقيل هو نفي للأمرين. نعم. كقول يعني لا يسألون ولم نعم نعم الله الله، كقوله على علي لا حب، على لاحب، على لاحب يهتدي بمناره. نعم. على لاحم يهتدي بمناره. ونصبه على المصدر، فإنه كنوع من السؤال أو على الحال. نعم. إما أن يكون منصوبا على المصدرية، أي لا يسألون الناس نوعا، نعم، أو على الحال، لا يسألون الناس حالة كونهم ملحين. نعم. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، ترغيب في الإنفاق، وخصوصا على هؤلاء، على هؤلاء الذين أتى وصفهم في قوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، ففي هذا ترغيب في الإنفاق على هؤلاء، لا أن تعطي نفقتك لغيرهم، يعني ابحث عن هؤلاء، لأن هؤلاء لا يعترضون طريقك في السؤال، فعليك أنت أن تبحث عنهم. ده الاسم مستور الحال، الفقير مستور الحال، والذي يجب علينا أن نبحث عنه. نعم. قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، أي يعمون الأوقات والأحوال بالخير. يا سلام، نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه كما ثبت في الآثار والأحاديث، ليس هناك باب من الخير إلا وطرقه قبل كل صحابي، حتى قال ذلك سيدنا عمر في حقه: غلبنا أبو بكر في كل شيء، فما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسبق إليها، رضي الله عنه. نعم. نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: تصدق بأربعين ألف دينار، عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. نعم. وقيل في أمير المؤمنين، يعني عشرة آلاف، لأنه قال بأربعين ألف دينار، عشرة أي عشرة آلاف بالليل وعشرة آلاف بالنهار وعشرة بالسر وعشرة آلاف، فلم يذكر لفظ الآلاف اعتمادا على ذكر الألف بعد الأربعين. نعم. نعم. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه وسلام الله عليه لم يملك إلا أربعة دراهم، فتصدق بدرهم ليلا ودرهم نهارا ودرهم سرا ودرهم علانية. لا إله إلا الله. نعم. وقيل في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. نعم. يعني هذه أقوال محتملة. نعم. وقيل والآية القرآنية تحمل على العموم، فتتناول من نزلت بسببهم، وتتناول غيرهم ممن ساروا على سننهم تناولا حقيقيا، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا. فكل من صنع صنيع أبي بكر، وكل من صنع صنيع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، يناله هذا المدح وهذا الثناء الذي انتظمته الآية الكريمة، فليس المدح والثناء موقوفا على هذين الصحابيين الجليلين، وإن كان حالهما وقصتهما تدخل في العموم دخولا أوليا، يعني أي دليل مخصص لا يقوى على إخراج من كان سببا في نزول النص، في نزول الآية، يعني لا يأتي دليل مخصص ويقول الآية خصت بكذا، قل الدليل المخصص يقوى على إخراج بعض أفراد العموم إلا فرد السبب، فإن فرض السبب يدخل دخولا أوليا واجب الدخول، لا يمكن لأي دليل مخصص ينهض ويقوى على إخراج سبب النزول. نعم. هذا معنى قول ما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقيل نزلت في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، خبر الذين ينفقون. نعم. نعم. والفاء للسببية. نعم. نعم. وقيل للعطف. نعم. والخبر محذوف. أي ومنهم الذين. نعم. ولذلك جوز الوقف على وعلانية. نعم. نعم. يجوز الوقف على قوله سرا وعلانية. نعم. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين يأكلون الربا أي الآخذون له. أيوة، الذين يأكلون الربا الآخذون له، الآخذون للربا. فالآخذون للربا يأخذون الربا للاكتناز وللادخار ولتضخم الثروة، لكن لما عبر بالأكل لأن الأكل هو معظم المنافع، أعظم شيء في المال الذي يكتنز ويدخر ويجمع ويحصل هو أن النفس الجامعة تأكل منه، ده أعظم حاجة فيه، أعظم إيه حاجة فيه. نعم، فعبر بالأكل بدل الأخذ. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لا يلزم من قوله يأكلون أموال اليتامى أنهم حالهم مقصور على ما يتناولونه أكلا، إنما المقصود الذين يضمون أموال اليتامى إلى أموالهم ويأخذونها، لكن عبر بالعقل بالأكل لأن معظم الانتفاع من هذه الأموال في الأكل، بالأكل. نعم، حسن الله. الذين يأكلون الربا أي الآخذون له، وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال، ولأن الربا شائع في المطعومات، وهو زيادة في الأجل بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل. نعم، أو نقد بنقد إلى أجل، أو زيادة في العوض. نعم، أو زيادة في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه. نعم، يعني مثلا يبيعك جنيه الذهب، يبيعك جنيه الذهب بجنيه ربع، اتحد الجنس ربا، إنما إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئت. يبيعك جنيه بذهب، جنيه ذهب باثنين جنيه فضة، بجنيه ونص فضة، بثلاثة جنيه، اختلف الجنسان جاز البيع، والزيادة لا تعد ربا، لا تعد ربا، وهكذا. إنما إذا اتحد الجنس فوقعت الزيادة، الزيادة ربا. نعم، وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة. الذين يأكلون الربا لم تكتب به ألف، إنما كتبت بالواو كالصلاة، تكتب بالواو وليس باللم ألف، للتفخيم على لغة. نعم، وزيدت الألف بعدها تشبيها بواو الجمع. نعم، نعم. لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. نعم، خلوا بالك، الشيخ هنا ذكر نوعين للربا، ربا النسيئة وهو بيع مطعوم بمطعوم مع زيادة في الأجل، وربا إيه تاني؟ ربا الفضل، وهو أن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسه، والنسيئة. نعم، نعم يا سيدي. لا يقومون إذا بعثوا من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان، أي إلا قياما كقيام المصروع، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان ويصرع. نعم، وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع، والخبط ضرب على غير اتساق كخبط العشواء. ما فيهوش نظام، يقولك إنسان بيتخبط. نعم. من المس أي الجنون، وهذا أيضا من زعماتهم. نعم، من زعماتهم أن الجني يمسه فيختلط عقله، ولذلك قيل جن الرجل أو جن الرجل، جن جنونه أي ذهب عقله، اختلط عقله. نعم. وهو متعلق بلا يقومون، أي لا يقومون من المس الذي بهم بسبب أكل الربا، أو بيقوم، أو متعلق بيقوم. نعم. أو متعلق بيتخبط، فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين، لا لاختلال عقولهم، ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم، والبطن إذا ثقلت لا يحتمل صاحبها القيام معها، ودي حالة خطيرة، يعني معناها إنه يوم القيامة يعرفون بثقل بطونهم. الله يربي ما أكلوه من الربا في الدنيا فيصورهم يوم القيامة بثقل بطونهم، فإذا ما أرادوا القيام لا يقون على القيام، لا يقون على القيام، فيعرفهم الناس أنهم أكلوا في الربا. نعم. إلا بس استثنى منه مولانا اللي هو القيام كحال المصروع. وسقوطهم كالمصروعين، لكن سقوطهم كالمصروعين ليس لاختلال في العقول، إذا كان متعلق لا لاختلالهم أو لا لاختلال عقولهم، ولكن لأن الله أربى في بطونهم، أي أزاد في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم. نعم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سكن واحد. الأصل أن يقول ذلك بأنهم قالوا إنما الربا مثل البيع، لأن الكلام عن إيه؟ عن الربا، لكن قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع، فجعلوا الربا أصلا والبيع فرعا فقدموه. نعم، إنما البيع مثل الربا، فين المشبه والمشبه به؟ البيع مشبه والمشبه به الربا، فأصبح الربا في نظرهم هو الأصل والقاعدة، والبيع يقاس عليه، وهذه مغالطة، فكان الأصل أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لأن البيع هو الأصل، فرد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استحلالا، فاستحلوه أي استحلوا الربا استحلال البيع. نعم. وكان الأصل، وهو ذكر الشيخ، وكان الأصل إنما الربا مثل البيع، ولكن عكس للمبالغة، كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع، مغالطة، كأنهم جعلوا الربا أصلا وقاسوا به البيع، والأصل هو البيع الذي أحله الله تبارك وتعالى وليس الربا. نعم. نعم والفرق نعم والفرق بين نعم والفرق بين، فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهما. صحيح. ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليها نعم أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن. وده ودي صورة إيه؟ ها؟ صورة بيع ولا صورة ربا؟ بيع، صورة بيع. نعم. طب هو عاوز بيقول في الحالة والفرق بين، فإن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهم، يعني خسر درهما. ومن اشترى سلعة تساوي درهما، هي تساوي درهم بس خدها بدرهمين، انتظر رواج السلعة وغلاءها بعد ذلك، فقد يوفيه الله تبارك وتعالى، واخد البالك، ما دفعه زيادة للبائع حينما أعطاه ما قيمة الدرهم درهمين، يعوضه الله تبارك وتعالى عند بيعه. فقد يقع البيع بثلاثة دراهم وبأربعة دراهم، ولا حرج على فضل الله. نعم. طبعا يعني مش هناك أناس مثلا يشترون متر الأرض، بخمسة آلاف، فإذا ما ذكر عم يقول له لا، صاحب الأرض غلبه، هذا غبن، لأن سعر المتر في هذا المكان لا يساوي إلا ألف. يقول الحمد لله، بعد فترة يحصل رواج وترتفع الأسعار، إذ بي الذي اشتراه غبنا بخمسة آلاف يصل إلى خمسين ألف، هذا بيع، هذا بيع وشراء. نعم. فصورته الشرعية صحيحة ولا شيء فيها. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا إنكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص. الله، إنكار لتسويتهما وانتظامهما في سلك واحد كما صنع هؤلاء حينما قالوا إنما البيع مثل الربا، وإبطال القياس حينما قاسوا البيع الذي هو أصل على الربا الذي جعلوه أصلا، وقلبوا موازين القياس. نعم. فمن جاءه موعظة من ربه، أي فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا فانتهى، أي فاتعظ وتبع النهي، فله ما سلف. ويكفيك في الاحتكار قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. خلاص، يلا. فمن جاءه موعظة من ربه، أي فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا فانتهى، أي فاتعظ وتابع النهي، فله ما سلف، أي تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه. يا سلام، ولا يسترد منه، يعني ما ناله من كسب حرام من الربا فيما تقدم، ما دام قد انتهى وأقلع عن الربا لا يسترد منه، وله ما كسب. نعم، أصبح معفوا عنه. الله الله. نعم. فتقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه، وما في موضع تقدم أخذه، أخذ هذا الربا التحريم، أي نزول الحكم، نعم. أو أن إنسانا تعامل بالربا دون معرفة به، فلما سأل فتبين له أن هذا التعامل نوع من الربا أقلع وتاب ما نقولهوش اللي خدته لا فله ما سلف. نعم. فله ما سلف أي له ما تقدم أخذه التحريم ولا يسترد منه، وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت من موصولا. نعم. وبالابتداء إن جعلت شرطية. من شرطية. نعم. على رأي سيبويه. على رأي سيبويه. إذ الظرف غير معتمد على ما قبله. نعم. وأمره إلى الله يجازيه على انتهائه إن كان من قبول الموعظة وصدق النية. يا سلام. نعم. وإن وقيل يحكم في شأنه. يحكم في شأنه. يعني يحكم الله في شأنه. ولا اعتراض لكم عليه. الله. أيها الناس لا تعترضوا عليه. دعوا أمره لله فالله يحكم في شأنه. نعم. وقيل يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. ومن عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن عرف حكم الربا عاد إلى خلاص بقى. يعني أصبح ليس ممن قيل فيهم يعذر المرء بجهله، ده هو علم وعرف وأقلع وانتهى ثم عاد، فعوده إلى الربا انتكاسة كبيرة يستحق عليها العقاب القائل فيه الحق تبارك وتعالى، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ليه؟ لأنهم كفروا به. فالذي ينكر ما حرمه الله وينكر أمر الله وينكر نهي الله، ومن ينكر أمر الله أو نهي الله يستحق هذا العقاب، يستحق هذا العقاب، لأنه كفر بما أمر الله به، كفر بما نهى الله عنه. نعم. ومن عاد إلى تحليل الربا إذ الكلام فيه فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأنهم كفروا به. قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا أي يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. يا سلام. يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه الربا، يبقى لا بركة في المال الذي يأتي من الربا، بل أصل المال الذي دخل فيه الربا يهلكه الله. نعم. ويربي الصدقات يضاعف، يعني ده على حد قول الشاعر جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، فجاء الحرام فأخذ الحلال فبعثره. جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، فجاء الحرام فأخذ الحلال فبعثره. هذا هو الإهلاك للمال. عندك 1000 جنيه حلال أدخلت عليها جنيها واحدا حرام، الجنيه يأخذ 1000 ويذهب به، لأنه محق. يمحق الله الربا. نعم. يذهب ببركته. وهذا مجرب، هذا مجرب في واقع الناس لا يحتاج إلى تنظير ولا إلى تطبيقات. نعم. ويربي الصدقات يضاعف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه. الله. وعنه عليه الصلاة والسلام إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي أحدكم مهره أو فلوة، في رواية فلوة، حتى يصير مثل الجبل. هكذا شأن الصدقات، الله ينميها ويزكيها ويجعلها في زيادة، والمال الذي تخرج منه الصدقات لا ينقص أبدا تحل به البركة، فمهما أنفق صاحبه منه هو في زيادة، ما نقصت صدقة من مال، وما نقص مال من صدقة. نعم نعم. وعنه عليه الصلاة والسلام ما نقصت زكاة من مال قط. بعض الناس يقول لك الزكاة 25% 2.5% يعني 1025، أنا عندي مليون أحسن ده المبلغ. لا تحسبها هكذا. اعلم أن ما أخرجته زكاة وأهرة لمالك سيكون سببا في زيادة هذا المال وحلول البركة فيه، وعدم إنفاقه وضياعه على مصائب يدفعها الله عنك. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. داووا مرضاكم بالصدقة، لا تحتاج أطباء ولا وصفات طبية ولا علاج كيميائي ولا ولا ولا إلى غير ذلك، فيبقى المال لأن البركة حلت فيه بسبب تزكيته. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. والله لا يحب، أي لا يرضى ولا يحب محبته للتوابين كل كفار مصر على تحليل المحرمات أثيم منهمك في ارتكابه. نعم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا بالله ورسوله وبما جاء منه وبما جاءهم منه. نعم. نعم. وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عطفهما على ما يعمهما لإناثتهما على سائر الأعمال الصالحة. يعني حينما قال وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات يتناول الصلاة والزكاة وكل عمل خير، فلو لم يذكر الصلاة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لكان النص على عمل الصالحات متناولا لهما، فلما نص عليهما ففي التنصيص عليهما دلالة على كون هذين الركنين مقامهما منيف ودرجتهما عالية ورتبتهما ومنزلتهما سامقة. نعم نعم. من قبيل عطف الخاص بعد العام. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم من آت ولا هم يحزنون على فائت. لا خوف عليهم من آت في المستقبل ولا هم يحزنون على فائت في الماضي، لأنهم يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى. الله أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.